بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه بسورة الزخرف: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء وهم لا يشعرون؟ ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما ينتظر المكذبون وهل يتوقعون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينظرون أي هل ينتظرون؟ ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، لأن فعل نظرة لهما ثلاث معاني. فعل نظر في لغة العرب له ثلاث معاني: إذا تأدى بنفسه، أي إذا طلب مفعولا به وتعدى إليه بنفسه، فإنه يكون بمعنى الانتظار. قيل: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. مثل هنا: هل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينظرون الساعة؟ أي ينتظرون. وأما إذا تعدى بحرف الجر في فهو بمعنى التفكر. قل انظروا ماذا في السماوات، قل انظروا ماذا في السماوات، أي تفكروا. وإذا تعدى بمعنى بحرف الجر إلى فهنا يكون بمعنى الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهل ينظرون أي هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي فإذا جاءت فلا تسأل عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن جاء بها. وإن الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله بعضهم لبعض عدو، لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة. إلا المتقين، أي المتقين للشرك والمعاصي، فإن محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله. ثم ذكر الثواب المتقين، وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة وشر. فالأخلاء جمع خليل، والخليل هو الصاحب القريب الحبيب الذي تخللت محبته قلب صاحبه، فهذا هو الخليل. والصحابة كانوا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خلا وخليلا، كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهذه الخلة التي غشيت القلوب وتخللت القلوب ودخلت في قلوب الناس بعضهم لبعض لقرب بعضهم لبعض هي لغير الله، لم تكن لله عز وجل، وإنما هي خلة في المعاصي والشرك والكفر والنفاق والعدوان والأمور التي لا ترضى، هي لغير الله فلا تبقى. ما كان لله دام وما كان لغير الله لا يدام، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله فإنه ماذا؟ ينقطع وينفصل ويبطل، لا يبقى، لا يبقى. فإذا جاءت القيامة فما كان لله دام وما كان لغير الله فإنه ماذا؟ لا يدوم. يصير كل واحد عدوا للآخر، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. نعم. فيناديهم جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف، لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور، ولا حزن يصيبكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت المحبوب المطلوب. لا خوف عليكم أي فيما مضى أو فيما يستقبل، ولا أنتم تحزنون فيما فاتكم. هذا لمن؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي وصفهم بالإيمان، وصفهم الإيمان بالله بآيات الله، وذلك ليشمل التصديق بها وبما لا يتم التصديق إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وكانوا مسلمين لله منقادين له في جميع أحوالهم، فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن، وهذا لا بد منه، لأن الإيمان يجمع بين الظاهر والباطن، والملازمة موجودة ولا بد منها بين الظاهر والباطن، فالظاهر عنوان الباطن، والباطن يعني يوافق الظاهر، ولهذا لا بد أن يكون الإيمان دافعا لصاحبه ليأتي بمقتضيات الإيمان. ولهذا قال العلماء: يستحيل واحد أن يكون معظما لله عز وجل بقلبه تعظيما ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا، ثم إنه يسبه وينتقصه أو يكذبه، فهذا لا علاقة بين الظاهر والباطن، الظاهر مخالف للباطن والباطن مخالف للظاهر. ولهذا كان هذا الوصف في المنافق يظهر خلاف ما يبطن. ادخلوا الجنة التي هي دار القرار أنتم وأزواجكم، أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم. وهذا من الأدلة في شفاعة الناس بعضهم في بعض، أن يشفع الناس بعضهم في بعض، كشفاعة الوالد في زوجه وأولاده، أو شفاعة الأولاد في آبائه، بشرط أن يكون على عمل صالح، على عمل صالح. والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فتلحق بهم ذرياتهم ولا ينقص من عملهم شيء، ولكن يكونون على ماذا؟ على نفس العمل وعلى صلاح وخير. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا هو الشرط، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فلا بد من الإيمان فيهم أيضا. تحبرون أي تنعمون وتكرمون، والحبور هو الفرح والسرور، ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسنة عن وصفه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي تدور عليهم خدمهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن الأواني وأفخارها، وهي صحاف الذهب، وشرابهم بألطف الأواني وهي الأكواب التي لا عرى لها، وهي من أصفى الأواني من فضة أعظم من صفاء القوارير. وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا لفظ جامع يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب، فكل ما اشتهته النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح، ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم مونقة ومبال مزخرفة، فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها، كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وأنتم فيها خالدون. وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة، وهو الخلد الدائم فيها الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه. وتلك الجنة الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا شيء ورثتموه وسببه هو العمل، لكن التوفيق إليه من عند الله عز وجل، أي أورثكم الله إياها بأعمالكم بسبب الأعمال، وجعلها من فضله جزاء لها، وأودع فيها من رحمته ما أودع، ودخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن التفاضل في درجاتها بأعمال العباد لكم فيها فاك. وهذا فيه إثبات الأسباب، وأن المسلم لا بد أن يقوم بالأسباب لتأتي المسببات. شدة البرد لا بد من أن يتخذ لباسا يقيه شدة البرد، والجنة لا بد أن يتخذ لها عملا ليكون من أهلها. لكم فيها فاكهة كثيرة، كما في الآية الأخرى فيها من فيهما من كل فاكهة زوجان، منها تأكلون، أي مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية والثمار اللذيذة تأكلون. ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم، أعاذنا الله منها وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا